أي اللائي لا يحل لرجل أن يتزوج منهن أو بهن أبدا. فهن أربعة أصناف، أربعة أصناف. الصنف الأول المحرمات بسبب القرابة، والثاني المحرمات بسبب المصاهرة، والصنف الثالث المحرمات بسبب الرضاعة، والصنف الرابع المحرمات بسبب اللعان. وقد ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان هؤلاء المحرمات تأبيدا وتأقيتا. ومن المناسب المفيد أن نقرأ هذه الآيات التي وردت في بيان المحرمات، لا سيما الآيات المتتابعات من سورة النساء. فإذا سمحت يا شيخ عبد الرحمن تقرأ لنا هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. هذه آيات بينات ظاهرات في دلالتها على بيان المحرمات تأبيدا. وإذا أردنا أن نقف على هذه الآيات وما تتضمنه من بيان المحرمات، فإننا نقول إن المحرمات بسبب القرابة على التفصيل سبعة وعلى الإجمال أربعة. فنحاول أن نعد هذه الأصناف السبعة. الصنف الأول الأصول وإن علونا. ما معنى كلمة الأصول هنا؟ الأمهات. معنى كلمة الأصول الأمهات. وإن علونا ما معنى علونا؟ يعني الجدات وأمهات الجدات وجدات الجدات إلى آخره، هذا معنى الأصول وإن علونا. ما الدليل على حرمة الأمهات والجدات، أو ما الدليل على حرمة الأصول وإن علونا؟ قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فهذا نص في الموضوع. والصنف الثاني البنات وإن نزلنا. البنات وإن نزلنا، وقد نعبر عن البنات فنقول الفروع وإن نزلنا. يعني أصول الإنسان هم آباؤه وأمهاته، وفروعه هم أبناؤه وبناته. فإذا كنا نتحدث عن النساء فالأصول من النساء هن الأمهات، والفروع من النساء هن البنات. يبقى البنات وإن نزلنا. وما الدليل على حرمة نكاح البنات؟ قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. الصنف الثالث الأخوات. الصنف الثالث الأخوات، والأخوات فروع الأبوين. الأخوات هن فروع الأبوين. والأخوات قد يكن لأب وقد يكن لأم، فلا فرق. الأخوات سواء كن لأبوين أو كن لأب أو كن لأم كل هؤلاء محرمات تحريم، كل هؤلاء محرمات تحريما أبديا، لا يجوز لأحد أن ينكح أخته وإن نزلنا. طيب، بنات الإخوة وبنات الأخوات، هؤلاء أيضا محرمات أيضا بنص هذه الآية التي معنا، كما قال الله تعالى وأخواتكم وأخواتكم، وقال أيضا وبنات الأخ وبنات الأخت. فبنات الأخ وإن نزل وبنات الأخت وإن نزل، كل هؤلاء محرمات تحريما أبديا بنص هذه الآية. وعماتكم وخالاتكم، العمات والخالات، والعمات والخالات هن ماذا؟ هن فروع الأجداد، فروع الأجداد. جدك إذا كان له فرع غير أبيك ماذا يكون؟ يكون عم، يكون عما، أليس كذلك؟ إذن العمات، الخالات، بنات الإخوة، الأخوات، البنات، الأمهات، هؤلاء هن السبعة الأصناف. فإذا أردنا أن نقسم هذه الأصناف السبعة إلى أربعة على سبيل الإجمال، فإننا نقول الأمهات وإن نزل، نقول البنات وإن نزل، نقول الأخوات مطلقا، الأخوات مطلقا مع بنات الإخوة وبنات الأخوات، ثم نقول العمات والخالات. يبقى هذه هي الأصناف الإيه؟ الأربعة التي يرد إليها أمر النكاح، أمر المحرمات تأبيدا بسبب القرابة، المحرمات تأبيدا بسبب القرابة. أربعة أصناف على سبيل الإجمال منصوص عليهن في كتاب الله تعالى. إذن عمة الإنسان محرمة عليه. طيب، عمة أبيه هل تحل له أو لا تحل؟ لا تحل. وخالته محرمة عليه، وخالة أمه وخالة أبيه، كل ذلك محرم عليه. يبقى العمة والخالة من جهة الأب ومن جهة الأم، فعمة الأب محرمة، وخالة الأب أيضا محرمة، وعمة الأم محرمة، وخالة الأم أيضا محرمة. يبقى العمات والخالات مطلقا، كما قلنا الأخوات مطلقا، وبنات الأخ وبنات الأخت مطلقا، سواء كنا شقيقات أو غير شقيقات. طيب، هذا هو الصنف الأول أو القسم الأول من المحرمات تحريما أبديا، وهن اللائي حرمنا بسبب القرابة، وذكرنا أصنافهن الأربعة. الصنف الثاني المحرمات بسبب المصاهرة، أي بسبب الزواج وما ترتب عليه من آثار، وهن أيضا أربع نسوة، أي أربعة أصناف. أصول الزوجة وإن علون، فروع الزوجة وإن نزل، زوجة الفروع وزوجة الأصول، هذه أربعة أصناف سبب تحريمهن هو المصاهرة والزواج. نوضح هذا، فنقول أصول الزوجة أي أمهات الزوجات، أي أمهات الزوجات، والله تعالى قال في الآية وأمهات نسائكم، وإن علونا، يعني يحرم عليك أن تتزوج بأم زوجتك وبأم أمها، يعني يحرم عليك نكاح أمها وجدتها وهكذا. هذا بنص كتاب الله عز وجل، وأمهات نسائكم، وهذا من جهة الأب ومن جهة الأم. فلو قلنا هل التحريم قاصر على أم الزوجة أم يتعدى أيضا من جهة الأب؟ فلو كان هذا الأب أب هذه الزوجة له أم، فهل يجوز نكاح هذه الأم أم أبي الزوجة؟ لا. يبقى من الجهتين، من جهة الأم والأبي، لا يجوز لك أن تنكح أم زوجتك ولا أم أبي زوجتك. طيب بنات الزوجة وبنات أولادها أيضا من المحرمات تحريما أبديا، بنت زوجتك وبنت بنتها أو بنت ابنها. كيف هذا؟ رجل تزوج بامرأة كانت متزوجة من غيره وكان لها من غيره أولاد، فبنى بهذه المرأة فكان من هؤلاء الأولاد بنات، فهل له أن يجمع بين هذه المرأة وأمها؟ لا. هل له إذا طلق أمها أن يتزوج ببنتها بعد فراق أمها؟ لا. ما الدليل؟ ما الدليل؟ من يعرف؟ قل يا شيخ مهند. وربائبكم اللاتي في حجوركم. وربائبكم اللاتي في حجوركم، ما معنى الربيبة؟ الربيبة هي بنت الزوجة التي ربيت في بيت زوج أمها، التي ربيت في بيت إيه؟ زوج أمها، هذه تسمى إيه؟ ربيبة. وقد يسمى ربيب، ربيب للرجل أو للذكر وربيبة للمرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في هذا الحديث كانت له ربيبة من زوجه أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وكان هناك حديث نما إلى علم بعض الزوجات أنه سيتزوج من ربيبته، فبين أن ذلك يعني محرم من جهتين، من جهة كونها ربيبة ومن جهة الرضاع، ومن جهة الرضاع. طيب إذن الجهة الأولى من جهات التحريم في المصاهرة هي جهة ماذا؟ وصول الزوج. والجهة الثانية جهة الفروع. وربائبكم اللاتي في حجوركم في شرط ذكر هنا، وهو كونها في حجر زوج أمه، والثاني أن تكون أمها قد دخل بها، أن تكون أمها مدخولا بها. طيب إذا تخلف شرط من الشرطين هل يتحقق التحريم أو لا؟ ما رأيكم؟ تخلف شرط من الشرطين، فكأن كانت البنت ليست في حجر هذا الزوج، أو كانت الأم غير مدخول به، فنقول في الحالة الأولى إذا كانت الربيبة في غير حجر الزوج فإنها محرمة أيضا. طيب ما بال هذا الاشتراط؟ نقول إن هذا الشرط إنما خرج مخرج الغالب، وإلا فكل بنت لزوجتك محرمة عليك، سواء ربيت هذه البنت في حجرك أم كانت يعني خارج بيتك، فهذه المرأة بمجرد أن تبني بأمها صارت محرمة عليك تحريما أبديا، وهذا من حكمة الإسلام. إذن الشرط المعتبر هنا ليس كونها في حجره أو لا، وإنما الشرط أن يكون أمها مدخولا بها. والقاعدة التي يقررها الفقهاء في هذا أن الدخول بالأمهات يحرم البنات، الدخول بالأمهات يحرم البنات، بخلاف ما يتعلق بالبنت مع أمها. فلو أن إنسانا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج بأمها بحال، بل قاعدة هنا إن العقد على البنات يحرم الأمهات. لماذا؟ لأن الأمة قد تسمح وتصفح وتقبل نفسها أن يعقد عليها ثم يصير زوجها إلى ابنتها، أما البنت فلا، ويترتب على هذا تقطيع الأرحام. لهذا كان المجرد العقد على البنت يحرم الأم، أما في حال الأم فإن الدخول بها هو المحرم لا غير. إذن القسم الثاني بنات الزوجات وبنات أولادهن. فلو قدر أن لهذه الزوجة بنت وأن البنت تزوجت فجاءت ببنت، فهل يحل لزوج جدتها أن يتزوج منها؟ لا يحل. طيب لو كان لها ابن ثم إن هذا الابن تزوج فجاء ببنت، هل كان ذلك يباح له الزواج من هذه البنت؟ أيضا لا. يبقى لا فرق بين كونها بنت ابن أو بنت بنت. طيب، وقد بينا الآية في هذا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الصنف الثالث: زوجات الأب وإن علونا. زوجات الأب وإن علونا. زوجة الأب، هذه الزوجة جدتك أو لا؟ زوجة الأب وإن علونا، يعني وإن علونا يعني وإن علوا وإن علت هؤلاء الزوجات. فالأب إذا كان له أب وتزوج، والأب إذا تزوج، هل هذه المتزوج منها تعد أما؟ لا تعد، لا تعد. لماذا؟ لأن الأب قد يتزوج زوجة واثنتين وثلاث، والجد كذلك. فزوجة الأب وزوجة الجد محرمة تحريما مؤبدا، تحريما مؤبدا. يبقى ليست الحرمة قاصرة على الجدة، لأن الجدة أم، وإنما حرمت من باب القرابة، أما هذه فتحرم من باب المصاهرة، من باب التزويج. فزوجة الأب وإن على هذه محرمة، وقد نعبر عن ذلك فنقول زوجات الأصول. وما هو الدليل في هذه الحالة؟ قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وتأمل في النهي عن الزنا، جاء النهي إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وجعل نكاح زوجاتي الآباء فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل أعرس بزوجة أبيه فقتل، أي بعد علمه بحرمة نكاح زوجة الأب. فهذا من أغلظ المحرمات ومن أقبح الموبقات. والصنف الرابع: زوجات الفروع وإن نزلوا. زوجات الفروع وإن نزلوا، فيحرم عليك نكاح زوجة ابنك، ويحرم عليك نكاح زوجة ابن ابنك، وهكذا يحرم نكاح زوجة ابن الابن وإن نزل. وهذا الدليل عليه قول الله تعالى، من يعرف دليل على حرمة نكاح زوجة الابن؟ نسيتم الآية: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. إذن لا يجوز بحال أن يتزوج الرجل من زوجة ابنه وإن نزل. طيب، سؤال: زوجة الابن بالتبني هل تحل أو تحرم؟ زوجة الابن بالتبني هل تحل أو تحرم؟ من يعرف؟ قل يا شيخ مهند. تحل. تحل لماذا؟ لقول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لأنك ينبغي أن تقول لأن التبني باطل أولا، فتقول لا يصح أن تسأل هذا السؤال، لأنه قد جاء الإسلام فأبطل التبني بعد أن كان في صدر الإسلام مباح، حتى تبنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيدا، فدعي زيد بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أمر الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالزواج من زينب، كان هذا إيذانا بإبطال التبني إلى يوم القيامة. إذن لا يجوز التبني، والوعيد شديد في من انتسب إلى غير آبائه، إلى غير آبائه. فعندئذ نقول التبني لا أصل له في الإسلام، بل هو باطل وهدر. ولذا نقول إن زوجة من كانت أو من كان ابنا لإنسان بالتبني يجوز نكاحها من متبنيه، لأنها أجنبية عنه، ليس بينه وبينها لا نسب ولا مصاهرة ولا رضاع. طيب، ما رأيكم في زوجة الربيب؟ كان في حجري غلام ربيته، فلما كبر وبلغ مبلغ الرجال تزوج، ثم إنه طلق زوجته، فهل يجوز لي أن أتزوج من زوجة ربيبي؟ يجوز مع كونه ربيب؟ نعم، لا إشكال ولا خلاف بين العلماء في جواز نكاح زوجة الإيه؟ الربيب. طيب، هل فروع الزوجة، فروع الزوجة من غيري، فروع الزوجة من غيري، كانت لي زوجة ومتزوجة قبلي وأنجبت، فهذه الفروع فروع زوجتي الفرع من غيره، هل تحرم أو لا؟ ها؟ فروع زوجة الفرع، فروع زوجة الفرع من غيره، يعني ابني هذا فرعي تزوج بامرأة وهذه المرأة كانت متزوجة من قبل ولها أولاد من زوجها الأول، فهل يحل لي أن أتزوج من فروعها التي جاءت بها عن غير طريق فرعي أو لا؟ ها، ما رأيكم؟ يجوز، لا إشكال، لا إشكال. لماذا؟ لأنه لا توجد هنا لا صلة قرابة ولا مصاهرة ولا شيء، هذه المرأة لها أولاد من غير ابني، وعليه فإنه لا حرج في ذلك. طيب، ننتقل إلى الصنف الثالث وهو المحرمات بسبب الرضاع، المحرمات بسبب الرضاع. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأخبر أن يعني الولادة أن الرضاع يحرم ما تحرم الولادة، وهذا في الصحيح المتفق عليه وعليه، فقد صارت الرضاع يعني بمثابة القرين والصن للمصاهرة والقراب، والعلماء متفقون على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، العلماء أجمعون، لكن وقع خلاف بينهم، هل يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة أو لا؟ الجمهور الأئمة الأربعة ومن وافقهم وسار في ركابهم يقولون نعم، يحرم أيضا من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة، فتحصل من هذا أن الأصناف الأربعة التي ذكرناها في المحرمات من النسب أو القرابة مضافة إلى الأصناف الأربعة المحرمات بالمصاهرة، يحرم بالرضاع ما يحرم من هذين الطريقين، يبقى كأن الثمان أصناف التي وقع التحريم بها أبديا في القرابة النسبية وفي المصاهرة الزوجية يحرم ما يناظرها ويماثلها في الإيه؟ في الرضاع. انتبهوا، نقول محرمات من النسب أو بسبب القرابة أربعة أصناف على سبيل الإجمال، ومن طريق الزوجية والمصاهرة أربعة أصناف أيضا، يبقى هذه ثمانية إيه؟ أصناف، مثلها يحرم أيضا عن طريق الإيه؟ عن طريق الرضاع، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الناس. طيب، نريد تفصيل هذه الأصناف الثمانية، نقول الأم من الرضاعة وإن علت، الأم من الرضاع محرمة وإن علت. من هي الأم من الرضاع؟ المرأة التي أرضعت يعني هذا الولد خمس رضعات مشبعات على القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. طيب، هذه الأم من الرضاع هي محرمة وأصولها يعني أبوها أمها، هذه هي الأصول، فأمها محرمة، أم أمها محرمة، أم أبيها أيضا محرمة، كما هو الحال في مسألة الإيه؟ القرابة النسبية، كما هو الحال في مسألة القرابة النسبية. وكذلك أصول الأب الرضاعي، لأننا نقول هو أب من الرضاعة أيضا. لماذا؟ لأن هذا اللبن إنما ثاب إلى هذه المرأة وفاء إلى هذه المرأة بسبب وطء هذا الرجل الذي كان سببا في استيلاد هذه المرأة لمن كان يعني ولدا لها، فثاب اللبن إليها بسببه. إذن الأم الرضاعية وإن علت. طيب هنا سؤال، هل تحرم أم زوج الأم الرضاعية؟ هل تحرم أم زوج الأم الرضاعية؟ ها فكر معي، أم زوج الأم الرضاعية. ها أولا قبل أن تفكر نريد من يتصور هذه المسألة، أو من يكيف لنا ويصور لنا هذه المسألة. أم زوج الأم الرضاعي، من يشرح لنا التكييف والتصوير لهذه المسألة؟ قل يا شيخ مهند. يعني أن هذه الأم من الرضاعة كانت لها زوج در اللبن الذي رضعه هذا الرجل بسببه، طيب. ثم توفي هذا الرجل فتزوجت من آخر، كويس. هذا الرجل الآخر له أم، أيوه. هذه صورة المسألة، هل يجوز زواجي من أم هذا الرجل أم لا؟ نعم، واضح التصوير. فما الحكم إذن؟ جواز إن شاء الله. هل تحرم أو لا تحرم؟ لا تحرم. لا تحرم، لا تحرم أم زوج الأم الرضاعية. طيب هل تحرم الأم الرضاعية للأخت أو الأخ النسبي؟ أم الرضاعية هل تحرم على الأخ أو الأخت النسبية؟ تحرم ولا لا تحرم؟ طيب نريد تصوير المسألة، صورها يا شيخ عبد الله. يعني يا شيخ أم أرضعت ولد دخل بيتا فأرضعته ربة هذا البيت، طيب. أخوه من الإيه؟ أخوه النسبي، هل يجوز أن يتزوج أخت هذا الرضيع من الرضاعة؟ لا، أمه. هل يجوز له أن يتزوج بأمه الرضاعية؟ بأمه الرضاعية أو أخت ما؟ نعم. نعم يجوز. يجوز. نعم يجوز. لماذا يجوز؟ لأنه لم يرضع لها هو. لأنه لا صلة بينه وبينه. الذي رضع وإنما أخوه. هي أرضعت أخاه. أرضعت أخاه. فأخوه صار أخا لجميع أبنائه. صار أخا. لجميع أبنائها. فالحرمة تعلقت بمن؟ بالذي بالرضيع، بهذا الذي ارتضع. أما أخوه النسبي فهو أجنبي عن هذه الأسرة بكاملها، فيتزوج بأخته الرضاعية ويتزوج أيضا من أمه، من أم أخيه الرضاعية. واضح؟ تنطبق عليه الأحكام. أحسنت. طيب الأم النسبية، الأم النسبية هل تحرم على الأخ أو الأخت الرضاعية؟ أم نسبية هل تحرم على الأخ أو الأخت الرضاعي؟ هي عكس المسألة، هذه عكس المسألة. نقول لا تحرم أيضا، أخوك من الرضاعة، أخوك من الرضاعة، ما علاقته بأختك النسبية؟ لا علاقة. ما علاقته بأمك النسبية؟ لا علاقة. إذن يجوز. طيب ننتقل إلى الكلام على الأخت. قلنا إن أول هذه الأصناف الأم من الرضاعة وإن علت. طيب بعد ذلك البنات، البنات، فنقول البنات وبنات الأولاد الرضاعيين كل هؤلاء يحرمن وإن نزلن. يبقى البنات وبنت الابن الرضاعي كل هؤلاء يحرمن وإن نزلنا. وهؤلاء يشملنا كل أنثى وضعت، رضعت من امرأة، رضعت من امرأة لرجل در لبنها بسبب حمل منه. كل أنثى رضعت من امرأة لرجل در لبنها بسبب حمل منه، فعندئذ يحرم على الرجل وعلى أصوله الزواج من هذه الأنثى التي يعني رضعت، وكذلك فروعها النسبيين والرضاعيين، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب سؤال، الأخت الرضاعية، أخت رضاعية للابن من النسب، هل تحرم على الأب النسبي أو لا؟ أخت رضاعية، أخت رضاعية لابنك من النسب، هل تحرم عليك أو لا؟ أنت كان لك ابن وهذا ارتضع من امرأة لها بنات فصار أختا لهذه البنت مثلا، فهل تحل لك هذه البنت كزوجة أو لا؟ تحل. إذن العلاقة هنا أو الحرمة هنا متعلقة بمن ارتضع دون غيره. طيب ننتقل إلى الصنف الثالث، الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات من الرضاعة وإن نزلنا، وهؤلاء يمكن أن نقول هن الأخوات من أم وأب رضاعيين، الأخوات من أم وأب رضاعي، هذا الصنف الأول. طيب الأخوات من أم رضاعية واحدة، هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث الأخوات من أب رضاعي واحد. أنا أريد من يتطوع فيشرح هذا الكلام الذي يبدو أنه صعب. أخوات من أم وأب رضاعيين أنا أشرحها، أخوات من أم وأب رضاعيين، هذا رجل تزوج من امرأة فأولدها فثاب إليها اللبن فصارت ذات لبن، فجاء صغير أجنبي فارتضع من هذه المرأة 5 رضعات مشبعات فصار ابنا لهذه المرأة وابنا لهذا الرجل، فصار الأب صاحب اللبن أو الفحل صار أبا له من الرضاعة، وصارت الأم أما له من الرضاعة. يبقى هذه أول صورة، الأخوات من أم وأب رضاعيين. فإذا كانت له هذا الولد الذي ارتضع كانت له أخوات من أمه وأبيه من الرضاعة، فإنها يعني فإنهن يحرمن عليه. طيب الصورة الثانية، الأخوات من أم رضاعية واحدة، أخوات من أم رضاعية واحدة، نريد تكييف هذه الصورة، تصوير هذه الصورة دون أب. نعم. قل يا شيخ ياسر. كان تكون امرأة كانت متزوجة برجل، نعم، فأرضعت طفلا 3 رضعات. كويس، 5 رضعات على المختار. ما أرضعت من الأول 3 رضعات ثم طلقت. لماذا تقدر ب3 رضعات أو رضعتين؟ لماذا تقول رضعتين؟ علشان تكون هي لكي لا يكون هو أب، لكي لا يكون هو أب لهذا الرضيع. سبحان الله. إذا أرضعت رضعتين أو 3 رضعات على المختار من أقوال أهل العلم في المسألة فإن هذا لا يحرم، فلا يكون هذا الرضاع يعني محرما للأم فضلا عن الأب. مش أنا شيخنا بشرح المسألة الثانية؟ نعم، الأخوات من أم رضاعية واحدة، أم رضاعية واحدة. وهو يقصد يا شيخنا أنها يعني هذا الولد، نعم، رضع من هذه الزوجة في حال زوجها الأول 3 رضعات دون الخمسة. طيب ثم طلقت وتزوج الزوجة ثانية، أيوة، فرضعت منه بقية الخمسة، فأصبح أنه رضع من هذه المرأة 5 رضعات مشبعات لكن من أبين مختلفين، فصارت فتصبح أمه من الرضاعة لكن ليس له أب من الرضاعة لأنه لم يرضع 5 رضعات مشبعات من أب واحد. نقول الأخوات اللائي يقال عنهن محرمات بالرضاعة، هؤلاء الأخوات أصناف 3. الصنف الأول أخوات من أم وأب رضاعيين، الصنف الثاني أخوات من أم رضاعية واحدة. كيف يتأتى هذا؟ قل يا أخ مهند. أن يكون رجل أو طفل يعني رضع من امرأة لها زوج در اللبن بسببه. طيب. ثم توفي هذا الزوج. طيب. فتزوجت آخر. نعم. ثم ولدت منهم. نعم. فهذه البنت التي ولدت له تكون أخته من الرضاعة من أم من واحد. يعني لا. صحيح. كيف؟ هي المسألة يكون له رجل أم دون أب. واحدة واحدة. هذا رجل رضع من امرأة. هذا رجل أو هذا غلام صبي رضع من امرأة. فصار صارت أمه من الرضاعة. صار ابنا لها من الرضاعة. جيد. ثم أنها طلقت أو مات زوجها. تزوجت في الوقت هذا. في الوقت في الحالة الأولى كان لها كان لهذا الولد أخوات من الرضاعة من أمه. ثم إن المرأة ثاب إليها لبن بسبب زواج جديد. ثاب لها لبن بسبب زواج جديد. فصارت ترضع أطفالها من زوجها الثاني. صارت ترضع أطفالها من زوجها الثاني. فزوجها الثاني كان سببا في أن يثوب إليها لبن جديد بناء على وجود إيه؟ أطفال جديد. فأطفال هذا الرجل من هذه المرأة صاروا إيه؟ إخوة أو أخوات للمين؟ للشخص الأول. يبقى هنا اجتمع هذا الشخص اجتمعت له أخوات من أمه بسبب النكاح الأول ومن أمه الرضاعية بسبب نكاحها الإيه؟ الثاني. فصار هذا الرجل أو هذا الولد أخا لأخواتي هذه لأخواته من الرجل الأول ولأخواته من الرجل الثاني. واضح؟ طيب هذه صورة الإيه؟ صورة الأخوات من الأم الرضاعية. طيب صورة الأخوات من الأب الرضاعي كيف نصورها؟ صورة الأخوات من الأب الرضاعي. ها قول يا أخي ياسر. كان يكون رجل متزوجا بامرأتين فترضع إحداهما الرضيع ثلاث رضعات أو رضعتين وتكمل الأخرى. ما فيش حاجة اسمها ثلاث رضعات أو رضعتين. هذا الكلام لا يعني لا صحة له. ترضع خمس رضعات مشبعات فيصير ابنا. وفي الحالة الأولى برضو ترضع خمس رضعات مشبعات حتى يصير ابنا. طب لو أرضعت ثلاثة ما يعتبرش ابن. والثانية اثنين. ولا ابن هنا ولا ابن هنا. للرجل. بنقول ولا ابن هنا ولا ابن هنا. ولا هنا ولا هنا. نعم. لأن هذا اللبن لا يؤثر التحريم ولا ينشر التحريم على ما هو مختار الحنابلة والشافعية إلا بعد خمس رضعات إيه؟ مشبعات. واضح؟ آه. يبقى ثلاثة واثنين الكلام ده غير صحيح. لأنه لو أن رجلا أو لو أن طفلا ارتضع من امرأة رضعة أو رضعتين أو ثلاث رضعات أو أربع رضعات على ما هو مختار الشافعية والحنابلة فإنها لا تكون أما له. وهذا لا ينشر التحريم. واضح؟ آه واضح. هذا هو المختار. وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى حين نشرح يعني كتاب الرضاع بإذن الله تعالى. يبقى ثلاثة واثنين دي لا تذكرها تاني. تفضل. ترضع زوجته الرضيع خمس رضعات فأكثر ثم تموت مثلا. ماشي. فترضع تكون لها زوجة أخرى ترضعه خمس رضعات أيضا. لا مش محتاج أنه يرضع تاني. يعني هو لما ارتضع من هذه المرأة صارت إيه؟ أما له. وصار هذا الرجل أبا له. فأحدث الرجل زوجة أخرى. ما فيش داعي نموتها. يعني ما فيش داعي نموتها. خليه يتزوج زوجة ثانية. فإذا تزوج من ثانية وصار له منها أولاد. وصار له منها أولاد. صار هؤلاء الأولاد إيه؟ إخوة له. إخوة له من؟ من الأب الرضاعي. أيوة من الأب الرضاعي. واضح؟ آه واضح. واضح؟ طيب. يبقى هؤلاء كلهن محرمات. هؤلاء كلهن محرمات. طيب صنف الرابع العمات والخالات من الرضاع. وهذا أيضا واضح. يعني من رضع من امرأة صار إخوتها وأخواتها بمثابة الإيه؟ لا بمثابة الخالات والأخوال. مش الأعمام والأخوال. بمثابة أخوال وخالات. ويكون إخوة زوجها بمثابة الإيه؟ الأعمام. وأخوات زوجها بمثابة العمات، يبقى هؤلاء عمات وأعمام من الإيه؟ من الرضاع. وهذا أيضا وإن علونا، وإن علونا، يعني العمة الرضاعية محرمة، وعمة الأب الرضاعية محرمة، الخالة الرضاعية محرمة، وخالة الأم أيضا محرمة، يعني من جهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم. هذه أيضا أسوى بما قلناه في الأحكام المتعلقة بالقرابة، أسوى بالأحكام المتعلقة بالقرابة. طيب ننتقل بعد هذا إلى المصاهرة الرضاعية. نحن ذكرنا في المصاهرة أنه تحرم أربع نسوة، أربعة أصناف من النساء تحرم بسبب الإيه؟ الرضاع. وكذا بسبب المصاهرة، وكذا بسبب الرضاع، وهذا ما نسميه بالمصاهرة الرضاعية، المصاهرة الرضاعية. طيب ما هن؟ نقول الأصول والفروع الرضاعيون للزوجة، الأصول والفروع الرضاعيون للزوج، يعني لو أن لزوجتك أما من الرضاع، لو أن لزوجتك أما من الرضاع فهي محرمة عليك، ولو أن لزوجتك بنتا من الرضاع فهي محرمة أيضا عليك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء، وإن وقع يعني بعض الخلاف في هذه المسألة لكنه ليس بالخلاف القوي الذي يضر. بمذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء أن المصاهرة الرضاعية تحرم أيضا كما تحرم المصاهرة الزوجية. طيب يبقى أمهات الزوجة الرضاعيات وإن علوا محرمات، وبنات الزوجة الرضاعية محرمات وإن نزل، وزوجات الأصول الرضاعيين وإن علوا، زوجات الأصول الرضاعيين وإن علوا، وزوجات الفروع الرضاعيين وإن نزلوا. يبقى يحرم على الأب الرضاعي أن يتزوج من زوجات ابنه من الرضاع، هذا ينبغي أن يكون واضحا ومستقرا في الأذهان، ولأن الوقت يعني يداهمنا فإننا ننتقل إلى ذكر المحرمات تحريما مؤقتا، تحريما مؤقتا. احنا ذكرنا بقي أن نذكر الملاعنة حتى نكون قد أكملنا ما يتعلق بالمحرمات تحريما أبديا. نحن ذكرنا المحرمات بسبب القرابة والنسب، المحرمات بسبب المصاهرة، المحرمات بسبب الرضاع، وبقي أن نذكر المحرمات بسبب الايه؟ الملاعنة أو اللعان. طبعا الملاعنة أو اللعان هذا أمر يأتي بعد أن يقذف الرجل زوجته بالزنا وليس له على ذلك من بينه، فيقع بينه وبينها الملاعنة، فيقسم أيمانا مغلظة إنه من الصادقين، وتقسم أيمانا مغلظة إنه من الكاذبين، يترتب على حلفه وحلفها أن يفرق بينهما، وإن كان بينهما ولد ينفيه هذا الرجل عن نفسه نفي عنه نسبه وألحق بأمه، صار هذا الولد كابن الزنا، لكننا نقول هو ولد الملاعنة أو ولد اللعان، لأننا لم نقطع بالزنا، لكنه لما وقعت الملاعنة نفي نسب هذا الولد عن أبيه. إذا حصلت الملاعنة فإنه وقعت بهذه الملاعنة فرقة بين الرجل وامرأته، هذه الفرقة هي فرقة مؤقتة أم فرقة دائمة؟ هذه فرقة أبدية، على الراجح الصحيح الكثير الذي عليه سائر العلماء لإما الثلاثة ومن وافقهم، خلافا لمن؟ خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه قال إذا كذب الرجل نفسه فأقيم عليه حد القذف، انتسب الولد إليه وحل له أن يعقد على هذه المرأة بعقد ومهر جديدين، وحسب ذلك التفريق طلاقا وعد من طلاقه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم لا يجتمعان أبدا، كما عند الدارقطني وفي حديث الإمام أحمد في مسنده. إذن المختار الراجح أن ولد الملاعنة هذا أن الملاعنة يترتب عليها فراق وتحريم أبدي لا يفتقر إلى قضاء قاضي. بمجرد أن يقع ذلك فقد حرمت المرأة على من كان زوجا لها تحريما مؤبدا. ننتقل بعد ذلك إلى التحريم المؤقت، فنقول عد الفقهاء 10 أصناف، نحن سنمر عليها مرورا سريعا لأن الوقت كما يذكر الشيخ عبد الرحمن أوشك على الانتهاء. الصنف الأول المشغولة بحق الغير، المشغولة بحق الغير، وهذا يشمل الزوجات، يشمل المطلقات الرجعيات، يشمل المعتدات من وفاة أو من طلاق أو من فسخ أو لعان أو خلع. كل امرأة مشغولة بحق من كان زوجا لها أو بحق زوجها إن كانت رجعية فهذه لا يجوز نكاحها حتى تبرأ ذمتها من هذه من هذا الشغل، وحتى ينقضي ارتباطها مع ذلك الرجل. واضح؟ الصنف الثاني من ليس لها دين منزل، من ليس لها دين سماوي منزل، يعني ليست بمسلمة ولا بكتابية، وإنما هي مشركة بوذية أو هندوسية أو ملحدة أو وثنية أو لا دين لها، فهذه أيضا تحرم تحريما مؤقتا حتى تتدين. فإن تدينت بدين منزل صارت إيه؟ صارت مباح، يجوز نكاحه. واضح؟ الصنف الثالث المطلقة 3، فهذه محرمة على مطلقها. المرأة إذا طلقت 3 فإنها لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها ذلك الذي تزوجها بعد أن وقع بينهما الجماع وذاقت عسيلته وذاق عسيلتها وخرجت من عدتها من الثاني جاز للأول أن يراجعها إن ظن أن يقيم حدود الله. واضح؟ المطلقة 3 هذه تحرم على مطلقها إلا بالشروط: أن تنكح زوجا غيره، أن يقصد بهذا الزواج ولا يقصد التحليل، أن يذوق عسيلتها فيكون الدخول مشروطا فيه الوط، أن تخرج من عدتها. كذلك من الشروط أو من الأصناف المحرمات كما قلنا بسبب مثلا زيادة أو بسبب وصول العدد الأقصى إلى منتهى، فمن معه 4 زوجات هل تحل له خامسة؟ لا تحل له خامسة. الخامسة لمن عنده 4 هذه محرمة تحريما مؤقتا. لماذا؟ لأنه إن طلق واحدة أو ماتت جاز له أن يأتي بهذه الخامسة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر غيلان الثقفي لما أسلم عن 10 نسوة أن يختار منهن إيه؟ 4 ويطلق الإيه؟ الباقيات. الجمع بين محرمين لا يجوز لأحد أن يجمع بين أختين، ولا يجمع بين مرأة وعمتها، ولا مرأة وخالتها. وهذا طبعا عليه أدلة لكن ضيق الوقت يمنعنا من الاسترسال. المرأة المحرمة لا يجوز أن تنكح ولا أن يعقد عليها، فهي فتحريمها مؤقت حتى تحل من إحرامها. المرأة التي ظهر منها زوجها هذه لا يجوز له أن يطأها حتى يكفر، سواء أعتق رقبة أو صام أو أطعم، المهم أنه لا يجوز له أن يمسها أو يقربها حتى يعني يكفر. الزانية لا يجوز نكاحها حتى تتوب، فإن تابت جاز نكاحها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والآية قبل ذلك: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابها أن ينكح امرأة تعرف بالإيه؟ بالزنا. الأمة التي يريد إنسان أن يتزوجها وعنده زوجة حرة، فلا يجوز له أن يجمع بين حرة بزواج وأمة بزواج، لأن هذا فيه إضرار وإساءة للحرة. كذلك زواج العبد زواج الحر من أمته، زواج الأمة من سيدها لا يتزوجها على هذا الحال حتى يعتقها، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية ثم تزوجها. ولا يجوز أيضا ولا يحل أيضا زواج العبد من سيدته حال عبوديته حتى تعتقه، فإذا اعتقته جاز عندئذ أن يتزوجها. وهذا طبعا له تعليل وله تدليل، لكن الوقت يضيق والله المستعان، ونكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى الأسئلة والإجابة عنها. بارك الله فيكم فضيل الشيخ. بالنسبة لسؤالي الحلقة الماضية كان السؤال الأول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم رغب عن سنتي فليس مني، وكانت الإجابة الرغبة عن الشيء الإعراض عنه، فالمراد ليس على طريقتي ولا يلزم منه الخروج عن الملة، هذا وإن كانت رغبته عنها لضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه، وإن كانت رغبته إعراضا وتنطعا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله، فمعنى ليس أي ليس مني على ملتي. السؤال الثاني ما وجه الجمع بين النهي عن التبتل في هذا الحديث والأمر في قوله تعالى وتبتل إلي تبتيلا، كانت الإجابة هذا تفرقة بين التبتل المشروع والممنوع، فأما المشروع ما جاء به من التعبد والتزهد على طريقته صلى الله عليه وسلم، والتبتل الممنوع ما جاء مخالفا لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم كالاختصاء سواء كان على ظاهره أو معناه من الانقطاع للطاعة. انتهت الإجابة. جزاك الله خير، إجابة صحيحة. طب أسئلة هذه المحاضرة شيخنا بارك الله. السؤال الأول بين أصناف المحرمات على التأبيد، بين أصناف المحرمات من النساء على التأبيد. والسؤال الثاني بين أصناف المحرمات من النساء على التأقيت، يعني نريد عد هذه الأصناف التي ذكرنا من غير كبير شرح ولا تفصيل. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ وجعله الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري وشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي